فلا تفتح عمارة مركبها سنويا فيخرج الزكاة من دخلها أو من تمويها ذهب ريحا نجار من بيت أو رؤي بيت نجار أما الأسعار تجارة وعدها تجارة ومزروعة ومسألة تجارة فهو يقدم التفكير ويظهر الكثير خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.